لعله يريد علاجا يزيل عنه على البحر قد يتعذى به من يجاوره او متى عجز عن ذلك يتيسر له العلاج. فان كان يضر من حولهم المصلين ويؤذيهم فله عذر في الصلاه في البيت، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحوما او بصلا ان يصلي مع الناس، وكان يخرجهم من المسجد عليه الصلاه والسلام لئلا يتعذى به المسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: اكل لحوما او بصلا فلا يغربن مصلانا. قال: فإن ملكك تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. الحاصل أنه إذا كان على البحر شديدا يتأذى به من يجاوره في المسجد فإنه يعذر في ترك الجماعة والصلاة في البيت بعد أن يجتهد في العلاج وأسباب إزالته، فإذا عجز عن ذلك فهو معذور. أما الحج فلا، الحج يحج كل أحد، فالحج يحج ولو كان في هذا الأمر، يحج ويعتمر وليس يلزمه ويلاصق احدا من هذا. وعند الزحام وكغيره يضر زحامه مع الناس في الطواف او السعي او في الجماعه. لا نرى هذا غيره في الحج ولا في الغلاء، انما هذا في جماعه خاصه. طيب صار في جماعه خاصه. طيب نعم. وبالنسبه للزياره سمعت الشيخ، اما الزياره فهذه يختلف. ايوه، كان المزور يسمح له بذلك ولا يتاذى بزيارته لقرابته منها وصدقته لها او اسباب اخرى فلا باس عليه. فاما ان كان المزور يتعذى فانه لا يزوره، بل يسعى في قضاء حاجته من الطرق الاخرى كالمكاتبه والهاتف وارسال المندوب منه في حاجاته التي يريد ان يباشر بها ذلك الشخص. بارك الله فيك. وزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه في المسجد النبوي الشريف. زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنه قربه. إذا كانت زيارة القبور الأخرى سنة فمن باب أولى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. الصلاة في المسجد صلى الله عليه وسلم سنة من قربة، ومن أجلها سد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ذات الجسد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من هذه الصلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. إنما الذي يمنع في أصح قولي العلماء شد الرحال من أجل القبر وحده، يشد الرحل من أجل القبر لا من أجل المسجد ولا من أجلهما معا ولكن من أجل القبر وحده، هذا هو الذي يمنع في أصح قولي العلماء لهذا الحديث قوله لا تشد الرحال إلا إلى ذات المسجد. إذا منع شد الرحال على المسجد من غير هذه الثلاثة فمن باب أولى شد الرحال إلى بقعة أخرى أو إلى قبر، من باب أولى أن يمنع، لأن المساجد أفضل بقاع الأرض كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها. فإذا كانت المساجد التي خير بقاع الأرض لا تشد الرحال إليها للتقرب فيها إلا هذه الثلاث المساجد، فهكذا يمنع من باب أولى أن شد الرحال إلى قبر من القبور، لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، أو إلى بقعة يقال إنه جلس فيها رجل صالح أو صلى فيها أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن شد الرحل إلى القبر يتخذ وسيلة إلى الغلو ودعاء صاحب القبر واستغاثة به أو النزلة أو الصلاة عند قبره أو الدعاء عنده، وهذه وسائل الشرك، الصلاة عند القبر أو الدعاء عنده أو القراءة من وسائل الشرك. أما دعاء القبر، دعاء صاحب القبر والاستغاثة من صاحب القبر هذا نفس الشرك وعين الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فمن أجل هذا والله أعلم حرم الله شد الرحال إلى غير الثلاث المساجد، سدا لذرائع الكفر، سدا وحسبا لوسائله. فإذا شد الرحلة ليصلي في المسجد وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدخل، دخل في الزيارة تبعا. أما يكون شده للرحل من أجل القبر فقط هذا هو الجملة، ولكن لا أظن المسلم يقصد هذا، بين مسلم يفهم الاسلام لا يقصد القبر وحده، وانما يشد الرحله ان يصلي في المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الزياره تابعه للمسجد فلا حرج في ذلك. واما من كان في المدينه مقيما فهذا يشرع له ان يزور بين وقت واخر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه كما يزور البقيه الشهداء احد ويسلم عليهم بين وقت واخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فانها تذكر. كان يعلم أصحابه رضي الله عنه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى ورقمه 44، وبه فتاوى عن الصلاة. مشكلتي أنني أمية ولا أعرف القراءة ولا الكتابة، وإني أصلي الصلاة في أوقاتها، ولا أعرف غير سورة الحمد وقل هو الله أحد، وأعيد هاتين السورتين في كل صلاة، هل ذلك مجزئ وبما تنصحونه؟ نعم نعم، هذا مجزئ، ونسأل الله لك المزيد من التوفيق والثبات على الحق. الفاتحة تكفي وحدها لأنها أم القرآن ولأنها أصل الصلاة، فلما يسر الله لك معها سورة قل هو الله أحد، وهي سورة عظيمة، سورة الإخلاص، وهي تعدي كلها القرآن، هذه نعمة من الله عظيمة، فيكفي في ذلك. ولو كررت في هذه الصلوات وفي غير ذلك هذه نعمة عظيمة، فأكثر من قراءتهما في خارج الصلاة، ولكن بكل حرف حسنة، والحسنة تعني في أمثالها، هذا خير عظيم. وإذا تيسر لك من يقرئك بعض السور القصيرة من أخواتك وجاراتك أو زوجك أو بعض محارمك فهذا خير عظيم، مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثبت يدا أبي لهب، إذا جاء نصر الله، قل يا أيها الكافرون إنا أعطيناك الكوثر، ولهم الكفار فصل، فهذا خير. وإذا اجتهدت إن شاء الله يسر الله لك ذلك. تنصحون سماحة الشيخ بالاستماع إلى الأشرطة التي فيها صور من القرآن لعلها تحفظ؟ ننصحك بسماع إذاعة القرآن من المملكة، فيها مصالح كثيرة وخير كثير، ونسمعك ونوصيك أيضا وننصحك بسماع هذا البرنامج على الدرب، فيه خير كثير وعلم كثير، فنسأل الله لك التوفيق. اللهم آمين. في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة، وعند قراءة الصدرة أثقلت علي ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح. يقول في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة، وعند قراءة الصدرة أثقلت علي ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح، وأخيرا قطعت الصلاة وأعدت تكبيرة الإحرام وقرأت ثانية، فهل صلاتي هذه صحيحة؟ وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة، فإن العدة في قراءة الفاتحة، إذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض، وما زاد عليها فهو متحن. قولك الصدرة لم يعرف مراده الصدرة، إن كان مراده الصدرة قراءة سورة زائدة أو آيات زائدة هذه الصدرة غير واجبة مستحبة، وإذا تركها الإنسان ركع ولم يقرأ زيادة الآيات حجة. أما إن كان مرادك بصدر شيء آخر ينبغي أن توضحه في سؤال آخر. بارك الله فيك. المقصود أنه أن مثل هذا لا يقطع الصلاة، إذا كان المقصود من كلامك أنك التبس عليك الأمر بقراءة زيادة الآيات ولم يتيسر لك قراءة آيات ولا سورة لاشتبه عليك الأمر، فإنه ليس لك أن تقطع الصلاة، بل تنزل لك تركع ولا ويكفي كذا. نعم. إذا كانت الصدرة سماحة الشيخ هي وعاء الاستفتاح، هذه بعد الفاتحة. لا، هو يقول إنه بعد الفاتحة، الاستفتاح قبل الفاتحة. قبل الفاتحة، لا هذا يقول بعد الفاتحة. نعم، فيما إذا كانت الصدرة هي دعاء الاستفتاح أيضا هو بعد أيضا بارك الله فيكم. ما هو حكم الإسلام في حلق اللحية؟ وهل صحيح أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء إمام حالق للحيته في الصلاة باعتبار أنها بدعة؟ أفيدونا أفادكم الله. حلق اللحية محرم عند أهل العلم، لا يجوز للمسلم قصها ولا حلقها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قص الشوارب وأعفو اللحى خالف المسلمين. وفي رواية أخرى قال ابن عمر: أمرنا رسول الله في إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وأعفو اللحى وأعفو اللحى خالف المسلمين. هذان الحديثان دليلان على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب وإحفائها، وأن الواجب على المؤمن أن يتباعد عن مشابهة المجوس عباد النار وعن مشابهة بقية المشركين. وفي حديث عائشة عند مسلم: من سنة الفطرة قص الشوارب وإعفاء اللحية. فإعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الله العباد عليها على استحسانها وجمالها، وهي دور المؤمن وجماله ويغضه الرجل التي تبعده عن مشابهة النساء وعن مشابهة الكفر. ولا فرضنا أن بعض الكفر أعفاها، فإننا لا نقصها ولا نحلقها من أجل إعفائه لها. إذا وافقونا لا يضرنا، إنما يضرنا أن نوافقهم في أزيائهم وطرائقهم. فالمؤمن يتقي الله ويمتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة خلف الحالق فالصواب أنها صحيحة. الذي عليه المحقق من أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. إذا صلى المؤمن خلف حالق أو قاص لبعض لحيته فالصلاة صحيحة. وهكذا لو صلى خلف فاسق آخر كالعاقل والديه أو المرابي أو ما أشبه ذلك من الغطاء فالصلاة صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يا حديث يا أسنداد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الأمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. ولم ينظر في قضاء الصلاة إذا صلى خلف أمير فاسق. ومن جملتهم الحجاج بن يوسف الثقفي الضالي المعروف أمير جملة مروان، كان من أسفك الناس وكان استفكاكا للدماء. وكان ابن عمر وجماعة من السلف الصالح يصلون خلفه، وصلى خلفه ابن عمر في حجته عام 73. المقصود ان هذا هو الصواب، ان الصلاه خلف العاصي صحيحه، ولكن خلف الكافر لا تصح الا من كان محكوم بالكفر. واما من كان وصار انه فاسق فان الصلاه خلفه صحيحه، لكن ينبغي ان لا يتخذ اماما. ينبغي لولاه الامور والمسؤولين عن الائمه الا يتخذوا فساق ائمه، ولا يستكنوا في الامامه الا المعروفين بالعداله والاستقامه. هكذا ينبغي لولاه الامور. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اختلفت مع زميل لي في كيفيه صلاه الجماعه لشخصين مثلا، وفي وقت صلاه العصر اذا علمنا ان احدهم قد نسي ولم يصل الظهر ولكنه استدرك في وقت العصر. والسؤال: هل يدخل في صلاة الجماعة مع زميله بصلاة العصر على أن ينوي هو بصلاة الظهر ثم بعد الفراغ منها يصلي العصر أم لا؟ ثانيا: أيهما يعم الثاني إذا هم للجماعة وكل منهما ينوي صلاة معينة، كأن نوى الأول لصلاة الظهر والثاني لصلاة العصر، علما أن كل منهما مستوفيا لشروط الإمام؟ نعم، إذا كان هكذا فلا مانع من أن يصلي جماعة، وأيهما أما صاحبه فلا مانع. فإن أما من يريد العصر صلى خلفه من عليه الظهر بنية الظهر، فإذا فرغ صلى العصر بعد ذلك حسب الترتيب الشرعي. وإن أما من عليه الظهر لكونه أقرأ أو أسن أو نحو ذلك صلى خلفه من عليه العصر في وقت العصر صلىها بنية العصر، هكذا يجب. نعم. قام الإمام بعد إتمام الصلاة وقبل السلام،

بالغير فيه مشقة، لو تعيد بالغير 15 كتاب 30، كل هذه تخرصات ليس للعبد أن يقولها، بل عليه يرضى ويسلم ويقبل شرع الله. وهكذا في الحج، قد يقع في وقت الشتاء، قد يقع في وقت الصيف وفيه مشاق، ومع هذا الله نظمه في وقت معين سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله ونخضع لحكمه سبحانه، وإذا بين لنا شيئا من الحكم فهذا فضل منه، فضل منه سبحانه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. بعض الأحيان تقول يحدث أنني أنسى أثناء الصلاة وأقرأ آية مكان آية أخرى، أو أقرأ كلمة فقط ثم أتذكر ذلك أثناء الركوع أو السجود أو بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك وماذا أفعل، وهل أعيد الركعة أم لا؟ الفرض في هذا هو الفاتحة، فإذا قرأ في الفاتحة وهي الحمد سورة الحمد حصل المقصود والحمد لله. فإذا قرأت آية أو آيتين، أو قرأت آية بدل آية، أو نسيت آية وأتيت بآية، أو نقص منك كلمة، لا يضرك، وصلاتك صحيحة، وليس عليك إعادة ركعة ولا إعادة الصلاة، والحمد لله، فصلاتك صحيحة. ولكن عليك أن تجتهدي فيما تيسر لك من قراءة بعض الآيات مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في الفجر. أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يكفي الفاتحة واحدة. أختنا تقول قرأت عبارة بأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبثين ولا وهو بحضرة طعام يشتهيه، حبذا لو شرحتم لنا هذا سمعت شيء. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. المسلم إذا حضر الطعام ينبغي أن يبدأ بالطعام حتى لا تشوش في صلاته، يبدأ بالطعام حتى يتفرغ للصلاة، حتى يصليها بقلب حاضر وخشوع، هذا من تعظيم الصلاة. وفي اللفظ الآخر إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لأن إذا بدأ به استراح قلبه واستراحت نفسه وأقبل على صلاته بالخشوع. وهكذا إذا كان يدافع الأخبثين الهول والغائط ولا يستطيع الصبر فإنه لا يصلي في هذه الحالة، وإن كان فيها قطعها وذهب يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة ثم يصلي ولو وحده، ولا يصلي وهو يدافعها دافعهما جدا، أما إذا كان تأثيرهما خفيفا لا يسبب شيئا من المشاكل فلا، أما إذا كان يحتاج إلى مدافعة لأنه يتعبه فإنه يقطعها إن كان فيها، وإن كان يدخل فيها لا يدخل، يذهب ويقضي حاجته ثم يأتي للصلاة، فإن أدرك الجماعة صلى معهم وإن فاتته صلى وحده أو صلى أمام بارك الله فيكم. الواقع يبرز هنا سماحة الشيخ مجموعة من محاسن الإسلام التي ترعى الحياة الصحية لبني الإنسان، وأنها تجعله يفضل مأكله وغذاءه حتى على أداء الفريضة في وقتها، شريطة ألا يتخذ ذلك عادة فيما أعتقد. هذا فيه مصالح. نعم فيه مصالح، المصلحة الأولى وهي العظمى تعظيم الصلاة حتى لا يدخل فيها مشغول البال غير خاشع غير مطمئن غير مقبل عليها بقلبه، فإنما يتذكر الطعام الحاضر بين يديه وهو محتاج إليه ويشتهيه يشغل به ويستثقل كمان الصلاة، فلا يؤديها كما ينبغي بالخشوع والإقبال وحضور القلب. والأمر الثاني إذا كان يدافع الأخبثين فإنه سوف يؤديها بتملل وتثاقل ويحرص على نهائها ليقضي حاجته. وأمر آخر هو أن قد يضره ذلك، قد يضره مدافعة الأخبثين ويسبب عليه أمراضا ومشاكل، فمن رحمة الله أن شرع له أن يبدأ بالتخلص منهما، وأن شرع له أن يبدأ بالطعام الحاضر حتى لا تعلق نفسه به فلا يكمل صلاته كما ينبغي. نعم. لها سؤال مطول في نهاية رسالتها ملخصه أنها كثيرة الوسوسة في الصلاة، بما تنصحونها شيخ؟ الواجب عليك أن تتقي الله، أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تحذري طاعة عدو الله الشيطان، فإنه عدو مبين كما قال الله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنزل الله بها سورة مستقلة وهي قوله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان. واجب عليك أن تحاربيه وأن تحذري مكائده ووساوسه وألا تليني له، فإن الإنسان متى لان لعدو الله طمع به وأشغله بوضوئه وصلاته وسائر أحواله. ولكن عليك بالرفض لوساوسه، إذا توضأت تنتهي ولا تعيد الوضوء ولا تقول أخف كذا أخف كذا، لا، متى انتهيت وغسلت قدميك فانتهي واذهبي إلى الصلاة، ومتى صليت فلا تعيد الصلاة، تقول أخاف قصرت كذا أخاف كذا، دعي هذه الوساوس، ومتى كبرت لا تعيد التكبير، يكفي التكبير ترى، ولا تقول أخشى أخشى، كل هذا من عدو الله. المقصود من هذا أن الواجب عليك أن تحارب عدو الله محاربة قوية جيدة حتى تخلصي منه وحتى لا يطمع فيك على ذلك. أما إذا أعطيته الليان والساهلت معه فإنه سوف يطمع فيك وسوف يضرك ضررا بعيدا عظيما، وربما صيرك كسائر المجانين في تصرفاتك لأنه غلب عليك بالوساوس. فاتق الله واحذري عدو الله. وقولي أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل الله أن يقيك شر عدو الله وأن يعينك على محاربته، واستحضري عظمة الله عز وجل ووجب طاعته أمرك، تعوذ بالله من الشيطان وعلمي الخضوع لوساوسه، وهذا ما يعينك على طاعة الله وعلى طاعة وساوسه. بارك الله فيك. من بينه سؤال يقول: إني في صلاتي أغمض عيني، وإني في هذا ألقى خشوعا، وعندما رآني صديق لي قال: لا يجوز هذا، وإن صلاتك لا تصح، رأيكم لو تكرمت. إغماض العينين في الصلاة مكروه عند العلماء، ولكنه لا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة ولا يضر، إذا أغمضت عينيك لا حرج في ذلك. فقال بعض العلم: إذا كان أخشى على قلبه فلا بأس، ولكن الأظهر والأقرب أنك لا تغمض، ويقال إن هذا من فعل اليهود في صلاته. فالحاصل أن الأفضل لك لا تغمض عينيك مطلقا، وأن تجتهد في الخشوع من دون إغماض عينيك، هذا هو الأحوط والأفضل. أما الصلاة فصحيحة، ولو أغمض عينيك لا يغمض، ليس من شرطها فتح عينيك. الدعاء بعد الفرض سنة أم بدعة كما قال لي بعض الأشخاص؟ الدعاء بعد الفرائض بينك وبين ربك لا بأس، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا بأس إذا دعوت بعد الفريضة بعد الذكر الشرعي، فلا بأس أن تدعو. والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام أفضل وأكمل وأحرى بالإجابة، لكن لا يكون برفع اليدين ولا بالدعاء الجماعي، بل بينك وبين ربك من برفع اليدين بعد الفريضة، لأن هذا لم يقل عنه بل أنه رفع يديه بعد الفريضة، ولا أن الصحابة رفعوا يدهم، ولا رفعوا جميع رفع جماعيا، ولا دعوا دعوة جماعية، لا، ولكن سيدعو بينه وبين نفسه وبين ربه بعد فراغه من الذكر لا بأس بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، النافلة جميعا. بارك الله فيك. أخونا يشكو من بخر في الفم، ويشكو أيضا من وضعه في الصلاة وكذلك في الحج وفي العمرة، هل يأثم إذا ذهب إلى المسجد أو إذا طاف وسعى وهو على تلكم الحال؟ أفيدوه لو تكرمتم سماحتي. هذا الأمر قد يقع لبعض الناس، الواجب عليه أن يعنى بالأسباب التي تزيل العلاج، عطي الأدوية وعرض أمره على المختصين من الأطباء، لعله يريد علاجا يزيل عنه على البحر أن يتأذى به من يجاوره، أو متى عجز عن ذلك أن يتيسر له العلاج